قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 27 من الحلقات التي نسجل فيها ما يتعلق بشرح المقرر من النحو على طلبة المستوى الثالث في كلية الشريعة، ولا زلنا في باب الاشتغال، وهذا الباب هو آخر الأبواب في هذا المقرر. طبعا بقي منه فقرات ستستغرق الحلقات الباقية، لكن المهم أن هذا الباب هو آخر الأبواب. نقول الاشتغال يعني الاسم المشتغل عنه إما أن يكون يترجح رفعه وقد انتهينا منه، وإما أن يكون يجب نصبه وقد انتهينا منه. وفي هذه الحلقة سنتحدث في موضوع ترجح نصب الاسم المشتغل عنه، يعني يترجح نصبه لكنه ليس بواجب، يترجح نصب الاسم المشتغل عنه لكنه ليس بواجب، وذلك في مسائل، ست مسائل سنأخذ منها ثلاث مسائل في هذه الحلقة، وفي بإذن الله تعالى في الحلقة التي تليها سنتحدث في ثلاث مسائل أخرى. المسألة الأولى في هذه الحلقة هو أن يكون الفعل طلبا، يعني يترجح نصب الاسم المشتغل عنه إذا كان الفعل المشغول أو المستغل بنصب الضمير طلبا، لكن هذا الطلب ليس طلبا مطلقا، وإنما هو دال على الأمر أو دال على الدعاء. مرة ثانية، الموضع الأول الذي يترجح فيه نصب الاسم المشتغل عنه هو أن يكون الفعل المشغول دالا على الطلب، والطلب فيه إما أمر وإما دعاء، إما أمر وإما دعاء، وذلك نحو قولك محمدا اتبعه، أو محمدا اتبعه، محمدا صلى الله عليه وسلم اتبعه. هنا كلمة محمد اسم مشتغل عنه، واتبع هنا هو الفعل المشتغل، وهو هنا دال على الأمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، والها هذه هي التي شغلت الفعل اتبع عن العمل في كلمة محمد، بحيث لو حذفت كلمة محمد لقلت محمدا اتبع، لو حذفت الهاء من اتبعه لوجب أن تقول محمدا اتبع، محمدا اتبع، لأنه حينئذ يتفرغ للعمل في الاسم المتقدم فينصبه. هنا يترجح نصب الاسم المتقدم على رفعه، ويجوز الرفع، يعني يجوز أن تقول محمد اتبعه. لماذا كان النصب راجحا؟ السبب في هذا أن الفعل الذي تقدره سينصب الفعل الاسم المتقدم، لكن لو قدرت أن لو جعلت كلمة محمد في هذا المثال مرفوعة على أنها مبتدأ، فإن الخبر سيكون طلبا، ويقولون إن الخبر لا يكون طلبا إلا قليلا، يعني ليس بكثير أن يقع الخبر طلبا، أن يقع الخبر طلبا، فلذلك ترجح أن تنصب الاسم المتقدم على أنه مفعول به لفعل مقدر يفسره المذكور. ومثله قولك اللهم عبدك ارحمه، ارحم هذه ظاهرها أن فعل أمر، لكن تأدبا مع الله سبحانه وتعالى لا تسميها فعل أمر، لأنك لا تأمر الله وإنما تدعوه، وإنما تدعوه. ومثله في النهي يقال نفس الكلام، يقال في قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. كلمة لا تؤاخذنا هنا لا يقال عن لا إنها ناهية تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يقال إما طلبية وهذا جائز لأنها للطلب، وإما دعائية. فهنا في قولك اللهم عبدك ارحمه لا تقول عن الفعل ارحم إنه فعل أمر، وإنما تقول إنه فعل دعاء، فعل دعاء. ومثله قولك أيضا صالحا غفر الله له، أيضا غفر هذه فعل ماضي وليست يعني وكأنها إخبار، لكنه للرغبة في تحقق وقوع هذا الغفران يؤتى بلفظ الماضي، فكأنه قد حصل، كأنه قد حصل. لذلك فإن الفعل هنا دال على الطلب وهو دعاء، وصالحا هنا هو الاسم المشتغل عنه وهو مترجح النصب، مترجح النصب. طيب لنرفع كلمة صالح وننظر جملة غفر الله له هل يصح أن تكون خبرا؟ إذا قلت صالح غفر الله له ستعرب كلمة صالح على أنها مبتدأ، وجملة غفر الله له على أنها هي الخبر، وهذا دال على الطلب. ويقولون إنه إذا دل الفعل على الطلب فإنه يقل وقوعه خبرا. لكن لو سألتك لماذا يقل إذا كان دالا على الطلب؟ لأنهم لما عرفوا الخبر قالوا الخبر الجزء المتم الفائدة، فهل تتم الفائدة بشيء أنت لازلت تطلبه أو تطلب أن يحقق؟ طبعا بدون شك أنها لا تتم الفائدة بهذا، إذن نصبه أولى وأرجح، نصبه أولى وأرجح. وتطرأ عندنا مشكلة يسيرة في قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزانية بالرفع والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني، الزانية هذه مرفوعة في هذا اللفظ، والزاني مرفوع لأنه لو كان الزاني منصوبا لا ظهرت الفتحة على الياء، لأن الياء تتحمل الحركة، تتحمل الفتحة فقط، أما الضمة والكسرة فلا تتحملهما ويثقل النطق بهما. ليس هذا موضوعنا، موضوعنا أن القراء السبعة في هذه الآية الكريمة في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أجمع القراء السبعة على الرفع في كلمة الزانية والزاني، مع كون الفعل المشتغل هنا، الفعل المشتغل هنا دال على الطلب، دال على الطلب وهو أمر فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فهل يجمع القراء السبعة على وجه المرجوح؟ هنا فيه كلام للمبرد وفيه كلام لسيبويه، هناك كلام للمبرد وهناك كلام لسيبويه في هذه في توجيه الرفع في هذه الآية الكريمة. لكني قبل ذكر كلامهما أقول لكم إن القراءة سنة متبعة، فليس للقارئ أن يقرأ بما يترجح عنده لغة ولا بما يجوز لغة، بل يجب عليه أن يلتزم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به، أنه قرأ به. هذا قبل ذكر رأي سيبويه أو رأي المبرد في هذه المسألة. سيبويه وجهها توجيها يخرجها عن هذا الباب فيقول إن تقدير الكلام مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني، فيكون تقدير الكلام أن مما يتلى عليكم جار ومجرور خبر مقدم، وحكمه مبتدا مؤخر. والفاء هذه يسمونها الفاء الفصيحة. ثم اجلدوا كلام لا علاقة له بالكلام السابق لأنه صار كلاما مستقلا لا علاقة له بالاسم المشتغل عنه هذا، وليس من باب الاشتغال عند سيبوي. طيب ما الذي رفع الزانية مع أن التقدير حكم الزانية؟ قال حذف المبتدأ وهو مضاف، وقام المضاف إليه وهو كلمة الزانية مقامه في الحكم من حيث اللفظ ومن حيث المعنى، فصار مبتدأ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد، يعني يكون التقدير والله أعلم مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني. ثم حذفت كلمة حكم فحلت كلمة الزانية محلها فرفعت وصارت تعرب مبتدأ، والخبر الذي قبلها هو قوله مما يتلى عليكم. ثم استؤنف الحكم ذلك أن الفاء لا تدخل عنده في خبر المبتدأ. في نحو هذا الفاء ما تدخل في خبر المبتدأ عند السيبوي، يعني ما تقول محمد فأكرمه، لا يجوز عند السيبوي، بل عند كثير من النحويين ويمكن عند البصريين جميعا لا تدخل إلا إذا دل المبتدأ على العموم، كل رجل فله درهم. أما الأخفس فإنه يجيز دخول الفاء، تقول عنده محمد فمجتهد، لا يمتنع عند الأخفش ذلك. الحاصل ليس هذا موضوعنا، دخول الفاء في خبر المبتدأ إذا لم يكن دالا على العموم ليس هذا موضوعنا، لكنه هو السبب في أن سيبويه أول هذا بقوله إن التقرير مما يتلى عليكم حكم، ولم يقل الزانية مبتدأ وفجلدوا خبر لها، لأنه يرى أن الفاء لا تقع في خبر هذا المبتدأ عنده. ولذلك قال في قول الشاعر وقائلة خولان فانكح فتاتهم، خولان هذه اسم قبيلة، فانكح فتاتهم، يقول ليست خولان مبتدأ وفانكح جملة واقعة في الخبر مقترنة بالفاء، لا، بل يقول التقدير أن خولان خبر لمبتدأ محذوف والتقدير هذه خولان، وحينئذ يستأنف الكلام بعدها فيقول فانكح فتاته، فانكح فتاته. هذا تأويل سيبوي. المبرد يقول لا، الفاء لمعنى الشرط، ولا يعمل جواب الشرط في فعل الشرط أو فيما تضمنه فعل الشرط، فاجلد، يعني هو يقول إن التقدير هنا مما يتلى عليكم حكم الزانية والزاني فاجلدوا، يعني فإذا علمتم ذلك فاجلدوا. ونحن قد ذكرنا أن الفعل المشتغل لا بد ليكون ناصبا أن يصح لو فرغته أن يعمل فيما قبله، وهو هنا لا يعمل، لأن الفاء إذا كانت واقعة في جواب شرط مقدر فإن جواب الشرط لا يعمل في فعل الشرط، فكذلك ما يشبهها. وما لا يفسر، وما لا يعمل لا يفسر عمل، يعني لا يدخل في باب الاشتغال، فالرفع عندهما يعني عند المبرد وعند سيبويه واجب وليس مترجحا للكلام الذي ذكرناه من التوجيه. هذه هي المسألة الأولى التي يترجح فيها أن تنصب الاسم المشتغل عنه. المسألة الثانية أن يكون الفعل المشغول مقترنا باللام الطلبية أو بلا الطلبية، باللام يعني الداخلة على الفعل المضارع، وهي تسمى لام الأمر أو لام الدعاء، ويجمعهما أن تسميها لام الدعاء، ولا أيضا الناهية أو لا الطلبية أو لا الدعائية، ويجمع الأمرين أعني لا الناهية ولا الدعائية يعني أن تسميها بلا الطلبية. الأمثلة: محمدا ليكرمه ربه، محمدا ليكرمه ربه، اللام هذه تسمى بلام الدعاء لأنها متوجهة من الأدنى إلى الأعلى في هذا المكان. ولو قلت محمدا ليكرمه عمرو لكانت اللام للأمر، محمدا ليكرمه عمرو. هنا محمد يترجح أن تكون منصوبة على أنها مفعول به لفعل مقدر وتكون منصوبة على الاشتغال. لما؟ لأن الفعل المشتغل مقترن باللام الطلبية، باللام الطلبية. وقولك مثلا خالدا لا تهنه، وخالدا لا يعذبه الله، فأما خالدا لا تهنه فإن لا فيها للأمر للنهي للنهي، وأما خالدا لا يعذبه الله فإن لا فيها للدعاء. ويجمع الاثنتين أن تسمي لا بالطلبية، وهي هنا يقال فيها الكلام نفسه الذي قلناه في المسألة الأولى، وهي أنك لو جعلت الاسم المتقدم هذا مرفوعا على أنه مبتدأ فإنه إذا أخبرت بالجملة الطلبية يصير الخبر ليس مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، وهم قد قالوا إن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. فأنت إذا قلت محمدا ليكرمه عبد الله، ليكرمه عبد الله، لو جعلتها محمد وجعلتها مبتدأ لكان الخبر هنا جملة طلبية، والجملة الطلبية لم يتحقق مضمونها قبل النطق بها، فكيف تجعلها تتم الفائدة والخبر الجزء المتم الفائدة؟ طيب مثلت للام الطلبية وللا الطلبية على أنها للدعاء وعلى أنها للأمر وعلى أنها للدعاء وعلى أنها للنهي، ففي كل في كل المواضع السابقة يترجح أن تنصب الاسم المشتغل عنه على أنه مفعول به لفعل مقدر. طيب من المواضع التي يترجح فيها نصب الاسم المتقدم أن يكون الاسم بعد أداة يغلب فيها أن تدخل على الأفعال، يغلب فيها أن تدخل على الأفعال وهي الهمزة. يقول المصنف هنا منها همزة الاستفهام، الأداة التي يغلب فيها أن تدخل على الأفعال أو الأدوات التي يغلب أن تدخل على الأفعال إذا جاء بعدها اسم مشتغل عنه فإن حقه لا، فإن الراجح فيه أن يكون منصوبا، أن يكون منصوبا، طبعا هو يكون حينئذ منصوبا بفعل مقدر. من أمثلته أو من شواهده قول الله سبحانه وتعالى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. فقالوا أبشرا، الهمزة للاستفهام، وبشرا هنا يترجح أن تكون منصوبة بعامل مقدر، والفعل المشتغل عنها هنا هو قوله نتبعه، فإنه مشغول بالنصب، بنصب الهاء في نتبعه عن نصب بشرا المتقدمة عليه، مشتغل عن نصبها بنصب الضمير العائد إليها، فكلمة بشرا هنا يترجح أن تكون منصوبة. والسؤال لماذا؟ قال لأن الهمزة في الراجح أن يأتي بعدها الأفعال، فحتى لا تعرب الاسم المتقدم هذا مبتدأ فيما يترجح أن يكون داخلا على الأفعال ترجح أن تكون منصوبة لهذا الغرض، لهذا الغرض. سؤال، إذا كانت الهمزة ملاصقة كما في هذه الآية فإن الراجح بدون خلاف أن تنصب الاسم المتقدم لكون هذه الأداة حقها أو الراجح فيها أو الكثير فيها أن تدخل على الأفعال، أن تدخل على الأفعال. نعيد الآية مرة ثانية، قال الله سبحانه وتعالى فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، الهمزة للاستفهام وبشرا مفعول به لفعل مقدر يفسره قوله تعالى بعده نتبعه. ونتبعه هو الفعل المشتغل بنصب الضمير، والهاء في قوله نتبعه تعود على بشر، فهو مشتغل بنصب الضمير الذي يعود على الاسم المتقدم، ويترجح في الاسم المتقدم أن يكون منصوبا. طيب إن فصلت الهمزة عن الاسم فيقول ابن هشام إن فصلت الهمزة عن الاسم المشتغل عنه فالراجح أن يكون مرفوعا، ومثله قولك أأنت محمد تكرمه، أأنت محمد تكرمه. والسبب في هذا أن أنت هنا يعني فصلت بين الاسم المشتغل عنه وبين همزة الاستفهام، وبين همزة الاستفهام، فحينئذ نقول إن محمد في مثل هذا المثال يترجح أن يكون مرفوعا، لأنه وجد شيء يفصل بين الاسم المشتغل عنه وهو كلمة أنت في هذا المثال، إلا أن يكون الفاصل ظرفا، إلا أن يكون الفاصل ظرفا، فقال يبقى الأمر على حاله وهو أنه يترجح في الاسم المتقدم أن يكون منصوبا. لما؟ مع وجود الفاصل، قال لأن الفصل بالظرف كلا فصل، يعني كأنك لم تفصل بينهما بفاصل. متى؟ إذا كان الفاصل ظرفا. مثاله أكل يوم محمدا تكرمه، أكل يوم، كل هذه في الأصل ليست تدل على الزمان، ولكن لإضافتها إلى كلمة يوم اكتسبت الظرفية، فهي هنا منصوبة على الظرفية ومضافة إلى كلمة يوم، مضافة إلى كلمة يوم، وقد جاء بعدها اسم مشتغل عنه فيترجح فيه أن يكون منصوبا. والسبب في ترجح النصب فيه أن الفصل يعني أنهم لا يعتدون بالظرف، لا يعتدون، كأنه لم يفصل بينهما بفاصل. أما إن فصل بشيء غير الظرف مثل قولك أنت محمد تكرمه، فإن كلمة أنت اعتد بها فجعلوا الراجح في كلمة محمد أن يكون منصوبا، أن يكون منصوبا. وقال ابن الطراوة إن كان الاستفهام عن الاسم فالرفع، إن كان الاستفهام عن الاسم المشتغل عنه فالرفع واجب، فالرفع واجب، وجعل من الضرورة وحكم بشذوذ النصب في قول الشاعر أثعلبة الفوارس أم رباحة عدلت بهم عدلت بهم طهية والخشابة أو الخشابة. الشاهد عندنا في قوله أثعلبة الفوارس وقوله أم رباحة، رباح معطوف على ثعلبة، وثعلبة منصوب وهو واقع بعد الهمزة، والسؤال الآن عن أحد الاسمين وليس عن الفعل، إنما السؤال أهو ثعلبة أم هو رباح، اللذين عدلت بهما هذا المسمى طهية أو المسمى الخشابة. الحاصل أن ابن الطراوة يرى أنه إن كان المسؤول عنه هو الاسم فإن الرفع فيه واجب وليس مترجحا النصب وليس مترجحا الرفع، بل يراه واجبا، ويجعل قول الشاعر أثعلبة الفوارس إلى آخره يجعله من باب الشذوذ. الآن هل كل أدوات الاستفهام يجري فيها هذا الأمر أم أن هذا الأمر خاص بالهمزة؟ الأخفش يرى أن بقية أدوات الاستفهام مثل الهمزة في الحكم نفسه، يعني إذا كانت أداة الاستفهام داخلة على اسم مشتغل عنه وكانت الأداة غير الهمزة فإن الراجح في الاسم المشتغل عنه أن يكون منصوبا، فيقول قولك أيهم زيدا ضربه، أيهم، طبعا أي هذه مبنية على الاستفهام مبتدأ، وزيدا مفعول به لفعل محذوف، وضربه هذا هو الفعل المشتغل، هذا هو الفعل المشتغل بالضمير، فقد يعني تقدم الاستفهام والاستفهام هنا ليس بالهمزة وإنما هو بأي. والأخفش يرى أن بقية أدوات الاستفهام من حيث الحكم يعني من حيث ترجح النصب مثل الهمزة مثل الهمزة. ويقول إن قولك من أمة الله من أمة الله ضربها من أمة الله ضربها يترجح في أمة الله هنا أن تكون منصوبة وضرب هذا هو الفعل المشتغل ومن الذي التي تقدمت هنا اسم استفهام وليست الهمزة طبعا لأن وهذا يبني ويبني عليه الأخفش أن أدوات الاستفهام الأخرى مثل الهمزة في الحكم نفسه. يقول أيضا ونلحق بها كلمة حيث وذلك كقولك حيث طفلا لقيته فداعبه فيرى أن حيث هذه الكثير فيها أن تضاف إلى الجمل الفعلية الكثير فيها أن تضاف إلى الجمل الفعلية فلذلك إذا وجدت اسما بعدها مشتغلا عنه فإن الراجح فيه أن يكون منصوبا. هذا الرأي هو للأخفش. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة والجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.